بديتك بالوالدين والشمالي ميامي، هاتفتني وقالت خلي وبحبك أبد ما خلي، طولت الغيبة يا خلي يا بدر بالسماء هلي، بعدوني وما بتهوني عن روحي، بعدوني وما بتهوني عن روحي يا نور عيوني. ألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتنا من جديد. أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جيوش الخراب، تمزق أحشاءه بالحراب وتصفعه وهو صلب علي، وتصفعه وهو صلب علي. أخي إن ذرفت علي الدموع بللت قبري لها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تلي، وسيروا بها نحو مجد تلي. وجاء ولي ودارت سنين وأنت سجين، فلا تبتئس يا أخ الصالحين لفرقة أهل وفقه.